بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى بعد أن ذكر أن الأشاعرة يثبتون 7 صفات، قال: على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. قال رحمه الله: والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات 7 المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة، وكذاك السمع والبصر، على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيذكر الشيخ رحمه الله في هذا الموضع من هذه الرسالة النافعة ما يتعلق بما مضى عليه المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في المذهب المعروف بالأشعري، المذهب الأشعري. ذكر الشيخ أن أصحاب هذا المذهب إنما تابعوا أبا الحسن خلال الطور الثاني، وهو الطور الكلابي، ولم يأخذوا بما كان عليه أبو الحسن رحمه الله بعد رجوعه إلى مذهب أهل السنة وتأليفه كتاب الإبانة. وذكر أنهم يثبتون 7 صفات: حي عليم قدير والكلام له، إرادة، وكذاك السمع والبصر. هذه هي 7 الصفات، وهي التي تسمى بصفات المعاني، وهي كما قال الشيخ في هذه الأبيات في هذا البيت، وكما قال أيضا السفارين رحمه الله: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدى. هذه صفات المعاني 7 التي يثبتها الأشاعرة. والواقع أن المتأخرين من الأشاعرة تواردوا على إثبات 20 صفة، كما في أم البراهين السنوسي. هذه 20 هي: أولا، الوجود الذي يسمونه بالصفة النفسية، ولا شك أن تسمية صفة لله عز وجل بصفة نفسية على اصطلاحهم غير لائق بالله عز وجل، وتوضيح هذا له موضع آخر. ثم يثبتون الصفات السلبية، وهي 5 صفات مجموعة في قول الناظم: قدم، بقاء، قائم، متوحد، ومخالف، تمت صفات السلب. هذه هي الصفات السلبية التي تفسر بسلب ما لا يليق عن الله، بسلب ما لا يليق عن الله عنه تبارك وتعالى. فالوحدانية مثلا تنفي عن الله عز وجل الكم المتصل والكم المنفصل، والقدم ينفي عن الله عز وجل افتتاح أو البداية لله عز وجل افتتاح البداية، وكذلك البقاء ينفي عن الله عز وجل النهاية إلى آخر ما يذكرون. فهذه ست صفات. ثم صفات المعاني السبعة، وهي كما ذكرت لك: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. ثم لهم الصفات المعنوية، وهي كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه حيا، كونه قديرا، وهي ملازمة كما يقولون لصفات المعاني. والتحقيق أنها تكرار لها، هذه الكوكنة ما هي إلا تكرار لصفات المعاني السابقة. إذن القوم يثبتون هذه الصفات العشرين لله عز وجل، وينفون في مقابلها عشرين صفة هي أضداد هذه الصفات. ينفون عشرين صفة هي أضداد للصفات الماضية. وذكر الشيخ رحمه الله أنهم يثبتون هذه الصفات السبع، ومراده ومراد غيره ممن يذكر أنهم يثبتون هذه الصفات أنها هي الصفات الوجودية التي يثبتونها، وأما ما عداها فإنها صفات سلبية تفسر بالسلب. ويبقى بعد ذلك الصفة النفسية التي هي صفة الوجود، فهم مختلفون فيها هل هي صفة زائدة أو أن المقصود بذلك هو الموجود نفسه، على خلاف بينهم في تحقيق هذه المسألة. وهذه الصفات السبع متفق عليها بينهم، كما نص على هذا الاتفاق عبد القاهر البغدادي في كتابه أصول الدين أن الأشاعرة أجمعوا على إثبات هذه الصفات السبع واختلفوا فيما عداها. والمقصود هنا التنبيه على ما ذكره الشيخ رحمه الله من أنهم يخالفون أهل السنة في كيفية إثبات هذه الصفات. وأنت إذا تأملت بعلم وعدل وجدت أنهم في هذه الصفات السبع باستثناء الحياة يخالفون أهل السنة والجماعة في الإثبات. خذ مثلا على ذلك، هم يثبتون لله عز وجل صفة الكلام، ولكن في الكلام كلام، فهل الكلام الذي أثبتوه هو الكلام الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف الصالح؟ الجواب لا. فالذي عليه أهل السنة والجماعة ودل عليه الكتاب والسنة أن كلام الله عز وجل كلام لائق به تبارك وتعالى، ليس ككلام المخلوقين، لكنه بحرف وصوت، والله عز وجل يتكلم ويقول ويحدث وينادي ويناجي. هذه خمس صفات ثابتة لله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة. وكلام الله عز وجل كما ذكرت لك بحرف، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بحرف من كتاب الله فله به عشر حسنات. وكذلك هو بصوت، وثبت الصوت في كلام الله عز وجل في نحو عشرة أحاديث صحيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: إن الله عز وجل ينادي يوم القيامة بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. أما عند الأشاعرة فالكلام يختلف، الكلام عندهم صفة واحدة وهي ترجع إلى ذات الله تبارك وتعالى، بمعنى أن الكلام عندهم كلام نفسي قائم بذات الله عز وجل لا يتعدد. فآية الكرسي هي آية الدين، هي القرآن، والتوراة والإنجيل، وإنما الاختلاف في التعبير، فمتى عبر عن القرآن بالعربية فمتى عبر عن كلام الله بالعربية كان قرآنا، ومتى عبر عنه بالعبرية كان توراة، ومتى عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وهكذا. ولا شك أن هذا قول مخالف للكتاب والسنة والإجماع السلف الصالح، بل لا يعرف أحد من الأمم قال بهذا القول قبلهم. وقس على هذا بقية هذه الصفات التي يذكرون أنهم يثبتونها لله عز وجل. والخلاف بين الفريقين، أعني بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة، لا ينحصر في قضية الصفات، بل هو أوسع من هذا وأعمق. فهم مختلفون، أو فالفريقان مختلفان في مصدر التلقي والاستدلال. فأهل السنة المرجع عندهم والمصدر والمعين الذي منه ينطلقون في إثبات الحقائق الدينية لا يتجاوز الكتاب والسنة. أما عندهم فالأدلة النقلية أدلة ظنية، والقطع إنما يستفاد من الدليل العقلي. وفرعوا على هذا أمرين: الأول أن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لا يؤخذ بها في العقائد، لأن العقائد يطلب فيها القطع، والكتاب والسنة أدلة ظنية. والأمر الثاني أنه إذا تعارض النقل والعقل قدم العقل على النقل، لأن القطعية مقدم على النقلي. فهذه أول قضية وأهم قضية يفترق فيها الفريقان. ثم اختلفوا في مسائل الصفات اختلافا طويلا، والأشاعرة على فريقين، مؤولة ومفوضة، وكذا المذهبين راجع إلى التعطيل. ثم اختلفوا أيضا في مسائل الإيمان، فالأشاعرة عندهم إرجاء. ثم اختلفوا أيضا في مسائل القدر، فالأشاعرة باعترافهم عندهم جبر، هم جبرية، لكنهم جبرية متوسطة وليسوا جبرية غلاة كالجهمية، كما أنهم نفاة للحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. ثم إنهم اختلفوا في مسائل أخرى أيضا، أو خالفوا الحق في مسائل أخرى أيضا. خالفوا أيضا في مسائل أخرى تتعلق بالنبوات وغيرها. إذن الخلاف بين الفريقين خلاف طويل، وإن كانوا هم في أنفسهم ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من يقرب إلى مذهب أهل السنة، وهؤلاء في الغالب المتقدمون منهم كالبيهقي والباقلاني وغيرهما، ومنهم من يبعد على درجات بينهم في ذلك. إذن هؤلاء الذين انتسبوا إلى أبي الحسن رحمه الله لم يكن انتسابهم انتسابا دقيقا، بل لم يكن انتسابا صحيحا، إذ المنتسب إلى أبي الحسن رحمه الله ينبغي أن يكون آخذا بالقول الذي ختم له به رحمه الله، وهو الذي سيأتي الحديث عنه قريبا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية من المجلد السادس من مجموع الفتاوى، قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. نعم، ينبه شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن من قال أنا على مذهب الأشعري وأخذ بما قاله أبو الحسن رحمه الله في كتاب الإبانة فإنه يعد من أهل السنة والجماعة. فكتاب الإبانة كما ذكرت لكم في الجملة كتاب مؤلف على معتقد أهل السنة والجماعة، هو في الجملة كتاب مفيد ومسائله مقررة في ضوء معتقد أهل السنة والجماعة، اللهم إلا في مواضع معدودة الكلام فيه نوع إجمال ويحتاج إلى تبيين وتفسير. نعم، أحسن الله إليك. قال: فقال قبل ذلك: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. نعم، الذي قرره هؤلاء فيما يتعلق بصفة العلو لله عز وجل لازمه تعطيل الله عز وجل بالكلية، فإن الشيء الذي هو ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله كما يقولون الحقيقة هو عدم. ولذا لما سمع بعض العلماء قولهم هذا في ما يتعلق بعلو الله سبحانه وتعالى قال: هذا تعريف حسن للعدم، هذا تعريف حسن للعدم. ثم هم ثانيا أثبتوا الكلام لله عز وجل، ولكن حقيقة قولهم لا ترجع إلى إثبات الكلام الذي نطقت به نصوص الكتاب والسنة وآمن به السلف الصالح، بل هذا الذي أسموه الكلام النفسي كلام مخالف أو القول فيه مخالف لما قرره علماء السلف، والرد عليه من أوجه طويلة. وألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه الحافل التسعينية لبيان بطلان هذا المذهب، بيّن هذا البطلان من 90 وجها كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: 90 وجها بيّنت بطلانه، أعني كلام النفس ذي الوحداني، أعني كلام النفس ذي الوحداني، يعني قولهم إنه كلام واحد لا يتعدد، هو الخبر والاستخبار وهو الأمر وهو النهي وهو القصص وهو كل شيء، إنما الاختلاف فقط في التعبير عنه، على خلاف بينهم هل عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هل عبر عما في نفس الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل عليه السلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تلميذ ابن القيم في النونية: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، إلى أن قال: نعم. هنا موضع كان يتكلم فيه ابن القيم رحمه الله عن مذاهب أهل التعطيل، قال: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان. لما؟ قال: جعلوا كلام شيوخهم نصا له الإحكام موزونا به النصان، النصان يعني الكتاب والسنة، وكلام رب العالمين وعبده متشابه متحملا لمعاني، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام متشابه وحمال أوجه. وهذا إشارة منه إلى قاعدة وقع فيها، وهي قاعدة خاطئة وقع فيها طائفة من المتكلمين الذين زعموا أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظنية لا يمكن أن يستفاد منها يقين، وذلك لأن كل دليل نقلي يعتبره 10 أمور، منها عصمة الرواة إذا كان النص حديثا، ومنها انتفاء احتمال المجاز، ومنها انتفاء احتمال الاشتراك اللفظي، ومنها علم هؤلاء الرواة باللغة، ومنها ذكروا 10 أمور: انتفاء التقييد، وانتفاء التخصيص، وانتفاء النسخ، إلى آخر ما ذكروا. ثم قالوا إنه لو لم يعلم انتفاء هذه الأمور فإننا لا نقطع بانتفائها، لأن عدم العلم ليس علما بالعدم. والخلاصة أنهم عزلوا وحي رب العالمين عن إفادة اليقين، مع أن الهداية لا تكون إلا به، كما قال جل وعلا: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إذن الهداية إنما تستفاد عند هؤلاء من دلائل العقل فحسب، أما الشرع فإنه لا يستفاد أو لا يستفاد منه يقين. وأضف إلى هذا أن هذا القرآن جاء ظاهره بما يفيد الضلال وبما يفيد التشبيه، والتشبيه كفر بالله عز وجل. إذن الأولى والأحرى أن نقرأ كتاب الله عز وجل لأجل البركة واكتساب الأجر، لا أن نقرأ القرآن ونقرأ السنة بقصد التدبر والتأمل ومن ثم العمل، مع أن هذه هي الغاية الأهم لإنزال كتاب الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك لما ليدبروا آياته. لكنه عندهم أولا حمال أوجه، مظنون، متشابه، يوقع صاحبه في الحيرة إن أخذه على ظاهره، حتى قال قائلهم، وسيأتي التعليق عليه بعد قليل إن شاء الله: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. نسأل الله العافية والسلام. ما أشنع هذه الكلمة، وما أجرأها، ما أجرأها على الله عز وجل. الأخذ بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، سبحانك، هذا بهتان عظيم. وبالتالي الأولى بك والأحرى أن تقف عند حد ما أخبر به أئمتهم. فأئمتهم إذا قالوا فقولهم هو النص المحكم، كما قال ابن القيم رحمه الله: نصا له الإحكام، له الإحكام نصا له الإحكام، والشرع يعني النصان به موزونان، فما وافق كلام الأئمة، ما وافق القواعد العقلية التي يقررون فإنه مقبول، وما خالف ذلك فإنه مردود. إذن انعكست القضية، هؤلاء عكسوا القضية، عكسوا ما ينبغي أن يكون عليه السائر في الطريق المستقيم. الواجب أن يكون كل كلام وكل رأي وكل قاعدة معروضة على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالف الكتاب والسنة رد. أما عند هؤلاء المسألة بالعكس: دليل الكتاب والسنة إن وافق ما قرره أئمتهم وعلماؤهم وشيوخهم فإنه مقبول، وما خالف ذلك فإنه مردود. وهذا مهيع خطير وقع فيه هؤلاء المتكلمون، كما وقع فيه إخوانهم من غلاة التعصب المذهبي الذين النص المحكم عندهم هو قول الإمام، وأما كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإن وافق قول الإمام فأهلا وسهلا، وإلا فإنه مردود. والرد ليس بصعب، لأننا يمكن أن نركب مركبا سهلا وهو مركب التأويل، نؤول النص وفق ما يوافق ما عليه الإمام، أو نقول إنه ضعيف، أو نقول إنه منسوخ، حتى قال قائلهم: كل نص بخلاف مذهبنا فإنه إما ضعيف أو منسوخ أو مؤول. وهذا في الحقيقة عكس للقضية، بل عكس للواجب الإيماني والأصل الذي ينبني عليه الإيمان كله، وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، وكذلك أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في أخباره، وأن يطاع في أوامره، وينتهى عن نواهيه. وهذه القضية ينبغي قبل أن يتناولها الإنسان تناولا جدليا ينبغي أن يزنها بميزان الإيمان. المسألة إيمانية قبل أن تكون جدلية. اعلم يا عبد الله أنك ستلقى الله تبارك وتعالى، وسوف يحاسبك على ما أتيت وما تركت، سيحاسبك هل عملت بقوله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ستسأل عن رجل واحد فقط في قبرك ويوم القيامة، هذا الرجل اسمه محمد بن عبد الله رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، لن تسأل عن غيره. في قبرك سيقال لك ماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. أهل الاتباع الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الجواب المسدد. ثم يوم القيامة ستسأل عنه أيضا صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم، ماذا أجبتم أئمتكم، ماذا أجبتم شيوخكم، ماذا أجبتم آباءكم وأمهاتكم، ماذا أجبتم محبوبيكم. كلا والله، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ورسولنا هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لن يزول إنسان ولن تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن مسألتين، انتبه، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. والذي كان له نصيب وافر من النور المحمدي والمعين النبوي فليبشر بالخير، فليبشر من أنه من أهل التوفيق والسعادة، وهو الذي يقدم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلام كل أحد، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على كلام كل أحد، وما أمر وما نهى عنه صلى الله عليه وسلم على تقعيد كل أحد. هذا هو الموفق وهذا هو المسدد. الموفق الذي يعتقد أن المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم صاحب ذاك القبر صلى الله عليه وسلم، ومن سواه فإنه يؤخذ من قوله ويترك. فكل إنسان سوى ما استدركوا يؤخذ من كلامه ويتركه، سوى ما استدركوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما منا إلا راد ومردود عليه كما قال إمام مالك رحمه الله إلا صاحب ذاك القبر صلى الله عليه وسلم. فكيف يجعل كلام غيره عيارا لكلامه وميزانا توزن به أحاديثه صلى الله عليه وسلم؟ يا لله العجب. ولذلك تجد بعض هؤلاء الذين ضلوا الطريق عافاني الله وإياكم يجد في نفسه حرجا من سماع آية أو سماع حديث لا توافق هواه، يا لله العجب. كتاب الله لا يحب أن يسمع بعض آياته التي فيها تقرير ما لا يهوى وما لا يشتهي، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر عن حديث النزول هذا أغيظ حديث للجهمية، يعني الجهمية إذا سمعوا حديث النزول الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم بل تواتر عنه رواه جم غفير من أصحابه وأكثر منهم من التابعين وهلم جرى إلى آخر عهد التدوين، يقول هذا الحديث يغتاظ الجهمي إذا سمعه. لماذا؟ لأن فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وفيه إثبات العلو، لأن فيه إثبات الكلام، ولأن فيه إثبات العلو، ولأن فيه إثبات النزول، وهو لا يحب أن يثبت هذا لله عز وجل، ولذلك لا يطيق. حتى قال بعض أولئك الضالين لتمنيت أن أحك من القرآن الرحمن على العرش استوى، يتمنى أن لا يوجد في القرآن هذه الكلمة الرحمن على العرش استوى. أما أهل الإيمان فإن صدورهم تنشرح وإن قلوبهم تسعد إذا سمعوا آيات الصفات وأحاديث الصفات، يزدادون حبا لله ويزدادون رجاء له. ولعلكم تذكرون ما ذكرته في حديث لقيط رضي الله عنه لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم صفة عظيمة لله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يضحك، فقال رضي الله عنه أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لا عدمنا من رب يضحك خيرا. انظر كيف انسكب الإيمان وانسكب الحب والرجاء في قلب هذا الصحابي الجليل لما سمع اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة الجليلة؟ ما قال يا رسول الله هذه الصفة توهم التشبيه وفي النفس حرج من إثباتها ويتعين علينا أن نؤولها، بل آمن وسلم وأذعن، بل أثمر هذا الإيمان في نفسه أثرا مسلكيا عظيما. هكذا أهل الإيمان، هكذا أهل التسليم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تلميذه ابن القيم في النونية: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، إلى أن قال: فعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد، كون المقلد صاحب البرهان، كون المقلد يعني الإمام المقلد. نعم. أحسن الله. قال: فعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. هنا بعد أن ذكر الأبيات الثلاث، الأبيات الثلاثة التي ذكرتها لك، عقب بعد عدة أبيات بهذه الأبيات، وهي منطبقة على طائفة من هؤلاء المتكلمين، لا سيما المفوضة وكذلك غلاة التمذهب الذين يتعصبون لمذهبهم على حساب نصوص الكتاب والسنة. فهؤلاء تجد أحدهم يقول: أنا مقلد، أنا ما وصلت إلى درجة الاجتهاد، ولذلك لا أستطيع أن أنظر في أدلة الكتاب والسنة، إنما أنا إمامي هو فلان، وبالتالي فأنا أخذ بقوله ولا أخرج عن قوله البتة، ومهما وجدت نصا بخلاف ذلك فإنني لا أخذ به، وأعتقد أن إمامي أعلم به وما تركه إلا لأن عنده دليل على تركه. فهمتم الشبهة؟ يقول: الإمام عندي أعلم مني، وبالتالي يقينا اطلع على هذا الدليل، فلما لم يأخذ به دل على أن هناك علة لعدم الأخذ به، إما أنه ضعيف أو منسوخ أو له تأويل إلى آخره. إذن أنا أفعل كما فعل. ابن القيم رحمه الله يقول: عجيب، أنت تقول إنك مقلد، ما عندك علم، سماه أعمى البصيرة، عافاني الله وإياكم من عمى البصيرة، وهو أنه حدد له إماما اعتقد أن الحق في كلامه، فكيف عرفت ذلك وأنت جاهل؟ ما الذي أدراك أن هذا الإمام الحق ملازم له؟ هذا كلام لا بد أن يكون مبنيا على علم، لا يمكن أن نأخذه بجهل. ثم ما يدريك وهو الثاني أنه أولى من غيره بالتقليد، من غير ما بصر ولا برهان حكمت بأنه أولى من غيره. إن قلت أنا أقلد الإمام الفلاني في الصغير والكبير ولا يلزمني أي دليل من الكتاب والسنة بخلاف قوله، فإننا نقول: ولماذا لا يكون الإمام الآخر وهو إمام جليل وعالم الحق معه؟ وأنت ليس عندك دليل على أن هذا الإمام أولى من غيره بدلالة واضحة صريحة صحيحة، ما عندك دليل، لأنك تقول أنا مقلد. وإذا كنت حكمت بهذا الحكم وأن فلانا الحق معه وأولى من غيره، إذن أنت حكمت بجهل، وبالتالي حكمك لا ينبغي أن يقبل. وإن قلت أنا حكمت بعلم ووازنت بين فتاوى هذا وهذا وقارنت ورجحت، فإننا نقول: إذن أنت عندك علم وعندك قدرة لأن تنظر في أدلة الكتاب والسنة، لأن النظر فيهما أسهل. كونك تنظر في كلام شيخ أو عالم أو إمام من أوله إلى آخره، ثم تقارنه بكلام غيره من أوله إلى آخره، ثم ترجح وتقول هذا أولى بالاتباع من هذا، نقول لك يا أخي: النظر في الكتاب والسنة أسهل والأخذ بهما أيسر. لكنه إذا جاء إلى دلالة الكتاب والسنة أصابه العمى، إذا وصل إلى الكتاب والسنة أصابه العمى، وقال: أنا لا أفهم شيئا من ذلك، فعجب لذي الحرمان، والله إنه لصاحب حرمان، الذي يعرض عن الكتاب والسنة ولا ينهل من الكتاب والسنة، فإنه والله محروم، عافاني الله وإياكم. العلماء الأئمة سواء كانوا من علماء الاعتقاد أو كانوا من علماء الفقه، أو كانوا من علماء التفسير، أو كانوا من علماء الحديث، أو كانوا من أي علم كان، محلهم على الرأس والعين عند المسلمين، وبهما يستعان، وبهم يستعان على فهم الكتاب والسنة والوصول إلى الحق. ولكن لا يمكن أن يعارض كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بكلامهم. العلماء مثل النجوم، تستدل بها لمعرفة القبلة، لكن إذا وصلت إلى القبلة كانت الكعبة أمامك، هل تحتاج الآن إلى النجوم؟ أجيبوا يا جماعة، ما تحتاج إلى النجوم. العلماء كذلك، أنت ما تبين لك دلالة الكتاب والسنة، فتتلمس من كلام العلماء ما هو الأقرب إلى الحق، الأقرب إلى الكتاب والسنة. فإذا اتضح لك جليا المراد من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لم تعد بحاجة إلى أن ترجع إلى كلام الأئمة. والحمد لله، الحق لا يخرج عن كلام الأئمة، والنصوص محفوظة في كلام الأئمة والعلماء، ولكن بمجموعهم لا بأفرادهم. ولذا الشبهة التي يذكرونها حينما يقولون العالم أو الإمام أعلم مني بالكتاب والسنة، وبالتالي هو وقف على هذا النص بالتأكيد، نقول ما دليلك؟ ليس هناك دليل، ليس هناك أحد أحاط بالسنة جميعا. وقرر هذا الشافعي رحمه الله في الرسالة تقريرا حسنا، لا يوجد أحد أحاط بالسنة من أولها إلى آخرها. السنة محفوظة ومحاط بها لمجموع الأمة، أما لأفرادها فلا بد أن يخفى شيء، إما لجهل وإما لنسيان. عمر رضي الله عنه، ومن عمر؟ لو وزن هؤلاء الأئمة جميعا به لرجح والله علم عمر، أليس كذلك؟ وهل يشك في هذا أحد؟ ومع ذلك سنة واضحة، وهي سنة الاستئذان، جهلها رضي الله عنه، أليس كذلك؟ بل سنة علمها ثم نسيها رضي الله عنه، وهي التيمم في حق الجنوب، كما في حديث عمار رضي الله عنه. هو حضر الموقف وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه نسي بعد ذلك، لأنه بشر، والخطأ والجهل والنسيان وارد على البشر. وبالتالي فلا يمكن أن يقال إن هذا الإمام أو ذاك أحاط بالسنة تفصيلا واستحضر السنة بكل أحواله، لا يمكن أن يقال هذا. ومن قال هذا فإنه قد بالغ في التعصب بغير برهان من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لتفسيره أضواء البيان، هذا نقل في غاية النفاسة، وتمنى أن تسمعه بقلبك كما تسمعه بأذنك. شيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، المتوفى في آخر سنة 93 و300 ألف للهجرة، أحد العلماء الكبار في هذه المدينة النبوية، والذي كان مدرسا في هذا المسجد النبوي، ألف هذا الكتاب العظيم الذي عز وندر أن يؤلف في العصر الحديث مثله، وهو تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، كتاب قليل المثيل في قوته العلمية وجودة تحقيقاته ولغته وأسلوبه. وهذا الكتاب النفيس لا يستغني عنه طالب علم، والشيخ رحمه الله ما أكمله، انتهى فيه إلى نهاية سورة المجادلة، ثم تلميذه الشيخ عطية رحمه الله أكمل من الحشر إلى آخر القرآن. لكن القدر الذي بقي لنا من علم الشيخ رحمه الله الذي أودعه في هذا الكتاب قدر عظيم جدا، ومنه هذا الموضع النفيس الذي أجاب فيه الشيخ رحمه الله على شبهة عليلة، هي دعوى أن ظواهر النصوص في باب الصفات تفيد التشبيه. وثمة موضع أبسط من هذا وأكثر فائدة من هذا، تجده في المجلد السابع في حدود صحيفة 43 و400 إلى 35 صحيفة تقريبا عند تفسير قول الله عز وجل في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإنه أورد كلام بعضهم أن الأخذ بظواهر القرآن والسنة من أصول الكفر، وشنع على هذا القائل هذه الجراءة العظيمة على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم عطف بعد ذلك بكلام حسن جدا يتعلق بباب الصفات، وافتتحه بالكلام عن رد شبهة أن ظواهر النصوص غير لائقة بالله عز وجل لأنها تفيد التشبيه. وهذا الموضع أخصر منه وفيه فائدة أيضا إن شاء الله للمطلع عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف، قال: أعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، وقالوا: يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. قال: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر، الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لم يبين حرفا واحدا من ذلك، مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وأحراف العقائد لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق، فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق. هذا والله يعني كلام في غاية العجب، ما أكبرها من كلمة أن يقال إن الله أخبر عن نفسه بما لا يليق به، فأصبح ظاهر القرآن إضافة النقص لله عز وجل. عجبا والله، الله عز وجل يذم نفسه ليمدحها، يذم نفسه على قولهم ليمدحها، وهذا لا يفعله أغبى الأغبياء، فكيف بأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. ثم نبيه صلى الله عليه وسلم يتلو هذا القرآن على المسلمين آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت في الصلاة وخارج الصلاة، يتلو عليهم ما ظاهره إفادة التشبيه بل إفادة الكفر، ولا ينبههم ولو مرة واحدة، فيقول: احذروا أن تحملوا هذه النصوص على ظاهرها. هذه نعم مضافة إلى الله عز وجل، لكن الإضافة مجازية، ولو حملتم هذه النصوص على ظاهرها فإنكم تكونون قد شبهتم الله عز وجل بخلقه ولا مرة واحدة، وهو الرؤوف الرحيم الناصح لأمته عليه الصلاة والسلام ما فعل. ومع ذلك هو يأمر المسلمين بتلاوة القرآن، يأمر الصغير ويأمر الكبير، ويأمر الرجل ويأمر المرأة، ويأمر العالم ويأمر الجاهل أن يقرأ القرآن، كأنه يؤزهم صلى الله عليه وسلم في لازم قولهم إلى أن يقعوا في الخطأ وفي أن يعتقدوا في الله عز وجل ما لا يليق به. أهذا ظن هؤلاء في الله؟ وهذا هو ظنهم في رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا قول في غاية الخطورة في الحقيقة، ولازمه لازم شنيع، لازمه أن هذا القرآن كتاب إضلال ليس كتاب هداية، والله جل وعلا جعله نورا وهداية وجعله برهانا، والله عز وجل يريد أن يبين لنا وليس يريد أن يضلنا، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. إذن هذا القرآن كتاب إشقاء لا كتاب سعادة، مع أن الله تعالى يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن الأمر بتدبر القرآن ما كان ينبغي أن يكون، كيف نتدبر كلاما ظاهره يوقعنا في إشكال؟ كان الذي ينبغي أن نقرأ القرآن ثم نغلق أبصارنا وقلوبنا عن تدبره حتى لا نخطئ، مع أن الله جل وعلا جعل تدبر القرآن أعظم غاية من إنزاله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، بل ذم الله عز وجل من لا يتدبره، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إلى آخر اللوازم التي مرت بنا سابقا. إذن هذا قول في غاية الخطورة، وهو أساس البلاء عند القوم. أساس البلاء أنهم ما قدروا الله حق قدره، ولا عظموا كلام الله عز وجل، أساءوا الظن في حكمة الله عز وجل أنه ينزل كلاما ظاهره يفيد التشبيه والإضلال، هذا هو أساس البلاء. فإذا زال هذا الأساس فإنه بالتالي سوف يذهب الخلل في فهم نصوص الصفات في النفوس التي وقع فيها شيء من ذلك. أصلح في نفسك هذه القضية، اعتقد أن كلام الله عز وجل نور وهداية، وأنه لا يمكن أن يكون ظاهره يفيد التشبيه أو يفيد الضلال أو يفيد الكفر. إذا صلح عندك هذا الأمر فأبشر بالخير، فإنه لا يبقى أمامك إشكال إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق، والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر من السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. قال: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله، لا ينكر ذلك إلا مكابر والجاهل المفتري. والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه، إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق. لما كان قلبه متنجسا بقدر التشبيه وقع في ورطة التعطيل. هذه هي القضية باختصار. قلبه مريض أصلا، عنده هذا الخلل في نفسه وهو تشبيه الله عز وجل بخلقه، فوقع في ورطة التعطيل. هذه الخلاصة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها، مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه، فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا ثم مشبها ثالثا كما أخذنا هذا سابقا. فهو في النتيجة والمحصلة شبه الله عز وجل إما بالجامدات وإما بالناقصات وإما بالمعدومات وإما بالممتنعات، لا يخرج قولهم عن هذه الأحوال الأربع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء. ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما لله كما ينبغي، طاهرا من أقدار التشبيه، لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال، ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلامه. إذا أضيف الاستواء إلى الله لا يمكن أن يتطرق التشبيه إلى القلب، الرحمن هو الذي استوى، وبالتالي كيف أقول إن استواءه كاستواء المخلوقين؟ الله عز وجل له يد، يد الله، إذن كيف أقول إن يده تشبه يد المخلوق وبالتالي أنا بحاجة إلى أن أؤول هذا النص حتى لا أقع في التشبيه؟ يا لله العجب، النص واضح صريح في أنها صفة تضاف إلى من؟ إلى الله عز وجل، إذن هي لائقة بالله سبحانه وتعالى، لا اشتراك فيها، انتهى الاشتراك هنا. الاشتراك يكون لو كانت الصفة مطلقة غير مضافة، لكن لما أضيفت إلى الله تبارك وتعالى كانت مختصة به، فأي دعوة تشبيه إذن تقال؟ أين هذا الإشكال؟ أين هذا التوهم الذي يزعمون؟ وقد أضيفت الصفة إلى الله تبارك وتعالى، هذا لا يمكن أن يقوله إلا إنسان عنده مرض تشبيه في قلبه أصلا، ولذلك حمل هذا النص وفق هذا المرض الذي في قلبه، ولا يمكن أن يقال إلا هذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، انتهى كلام. طيب، لعلنا نقف عند هذا ونكمل الدرس إن شاء الله غدا، وبعد غد إن شاء الله تعالى سنختم الكتاب بعون الله عز وجل وتوفيقه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.